كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الإيه؟ أطفأها الله. يمكن واحد بقى يقول لك طب أمال يعني ما انطفئتش ليه دلوقتي؟ ما هي في حرب أهي وكنا ننتظر بقى إنها تتطفى. تقول له هو مين اللي بيطفي يا أخويا؟ الله. ويطفيها لمين؟ لجنود الله. إما نبقى جنود الله تتطفي. سهل قوي. ادخلوا عليها دخولا إيمانيا. ما دام ربنا اللي هيطفي. مش أنتوا بقى؟ إذا كان لما انتصرنا في أكتوبر تطلع الأبواق الملحدة، الأبواق المأجورة اللي هي ضد الإسلام، نظرا لأنهم قالوا ده كان شعارها الله أكبر، ولأن شعارها الله أكبر انتصرت. يقول لك لا، ده كان الانتصار إيه؟ حضاري. حضاري يعني عدد وعدد وآلات ومش عارف إيه. يوم بمجرد ما قالوا الكلمة دي جت الثغرة بتاعتهم. فلو أنهم ظلوا شعار الله أكبر، والله لو كانت تمت يمكن كنا قلنا ده المسألة ده الله. يبقى الأول قلنا إيه؟ الله أكبر وجزى الله بالخير. هم لا يزالوا عايشين اللي وضعوا هذا الشعار وكتبوه من الضباط وقالوا شعارنا الله أكبر وآمن بقى الله أكبر دخل. فلما قيل هذا لم يعجب مين؟ لم يعجب الحضاريين. قال لك لا، ده كان انتصار حضاري، والمهم إنهم قالوه. أم قال لهم طب انتصار حضاري كملوه بقى أنتم. فإذا كان مجرد الشعار بالله أكبر أعطانا هذا، ووالله لو ثبتنا عنده لا كشعار ولكن كتطبيق لتوغلنا إلى أن وصلنا إلى تل أبيب ولم يكن لهم وجود. مسألة يعني كده. فما يقولوا لاش حضاري بقى ومش حضاري وبتاعوا نقول لهم اتوفروا بقى علشان تطمنوا. يترك الله في كونه سننا، هذه السنن تعطي التجربة الواقعية لمن يكون عنده تشكك في الإيمان. إزاي؟ أم قال لك ساعتها الحق سبحانه وتعالى يريد أنه يعمل سنة كونية. احنا قلناها في مخالفة أحد والنبي بينهم عملوا إيه؟ انهزوا في الأحزاب لما قالوا ده احنا لن نغلب. وين اللي قال إيه؟ في حنين. مين اللي قال؟ سيدنا أبو بكر. أم قال له طيب برضو حتى أنت؟ طب خلاص يلا احنا كتير دلوقتي. يقول له طيب خليكم بكثرتكم. ويوم حنين اذا سنن كونيه. هم السنن الكونيه حق سبحانه وتعالى يترك لها مجالا علشان لما نكون احنا غفلانين عن ديننا شويه يقوم خصمنا ينال منه. لو احنا غفلنا عن ديننا وخصمنا ما نالش منه تبقى كل القضايا دي نقول الله ما احنا منحرفين كويسين وانتصرنا وعملنا وهيصنا. يبقى المنهج ده ملوش ايه؟ ملوش لازمه. يبقى ده من ناحيه مين؟ ده من معسكر الايمان. ويجي لمعسكر الكفر عايز يزله، ما يزلوش عن زله، لازم يديله فرصه كده اللي هي فيها غفله بده رب المؤمنين انهم غفلوا شويه عن منهجه يقوم يعلي عليهم مين؟ غير المؤمنين. يبقوا دول يستفيدوا. وبعدين دول كانوا يعملوا ايه؟ يعلو بقى كده علشان لما تيجي الضربة تبقى تيجي الضربة عن علو. وإلا انت عمرك شفت واحد وقع من على الحصيرة اللي قاعد عليه؟ طب يقع من على الحصيرة ازاي بقى؟ ده لازم يطلع على حاجة عالية عشان لما يقع تبقى يوم يقول ايه؟ عليهم خليهم يعمروا، مش كده؟ ولذلك القرآن يقول ايه؟ وليتبروا ما علوا تتبيرا. ما على ويبقى فيه فرصة يبنوا بقى عشان تبقى ايه الضربة ايه شكلها؟ ضربة قوي. الهدر جامد. لما يجي بعض الناس اللي عندهم سياسة كويسة وناس خصومهم يعملوا فيهم ايه؟ ما ياخدهوش وهو في المستوى العاجي، يوم يكبروا شوية يعليه يعليه يعليه يعليه يعليه يعليه وبعدين يعمل ايه؟ ينزلوا على جدر رقبته. ما هم اخذوا على بعض السياسيين قديما انه يقولوا انت ازاي جبت ده فلان وعملته مش عارف ايه وعملته ايه وعملته ايه، ده بيقول فينا كذا وبيقول فينا كذا. بقول لهم انا سيبوه بس شويه فيعليه عشان ايه؟ يعودوا حياه ويعودوا عيش ويعودوا عنطزه ويعودوا عز في وسط الناس ويعودوا مهابه في وسط ويعود اهله. وبعدين يعمل ايه فيه؟ يجيبه على الجرات. يبقى عارف ينتقم ولا ما عارفش ينتقم؟ ولذلك القرآن صريح في العملية دي. يقول ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به، ذكروا به من آيات المنهج، ايه عملنا فيهم ايه؟ خدناهم اخذ عزيز مقتدر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، نرهم خدوا وخدوا وخدوا

فعملوا لك في الشيوعية الحزب الحاكم. الحزب الحاكم بقى في ايده ايه؟ عرق العامل في ايه؟ بتاع الرأسمالية في ايه؟ في ايده. وبعد ذلك هم يعيشوا زي ما يعيشوا بقى، ولا حدش يجرؤ يقول لهم ايه؟ يقول لهم انتوا عايشين ازاي؟ يبقى الدعوة ونقيض الدعوة والجامع بين الدعوة وايه؟ والجامع بين الدعوة ونقضها. دي في نظرية الاقتصاد وسياسة الدول. تيجي مثلا في الوجودية، تقول لك يا اخي كل واحد يثبت وجوده. ما هي الوجودية معناها اثبت وجودك، افعل تثبت وجودك. طيب تقول له يا سيدي انا اثبت وجودي، الا ابيح لغيري ان يثبت وجوده ايضا؟ ولا انا بس اللي هيثبت وجودي؟ مخاطب بها واحد ولا الناس كلهم؟ انا لما اثبت وجودي وافعل اللي انا عايزه، طب ما هو غيري برضه يعمل ايه؟ برضه يثبت وجوده ويفعل اللي هو ايه؟ ويفعل اللي هو عايزه. وصحيح يا اخي انا امد ايدي كده، انما افرض ان واحد واقف في ريحه، تبقى يدي تنتهي حيث يوجد انف الاخر، مش كده ولا ايه؟ والا فانا لوحدي؟ ما هو لازم كما ابحت وبحلف اثبت وجودك. ليه؟ علشان ياخدوهم يقول لك مالاش انطلاقات وتزمت ومش عارف ايه الاباحيه. يجي بقى تبص تلاقي العجيب ان يجي لكل لعبه، اللعب ده معمول علشان ايه؟ علشان تستغل طاقه الطفل قبل ان يكون مكلفا، عشان الحركه والمش عارف الايه. ومش عايز منه حاجه لانه يلعب منه، ولذلك بنسمي اللي بنجيبها ايه؟ لعبه، مش كده ولا لا؟ يوم اللعبه دي ما تتدخل في الامور الجاده، يعني تجيب له تليفون معمول كده ويقعد يلعب فيه، انما تخليه يلعب في التليفون الاصلي، ما يلعبش في التليفون الاصلي. تجيب له بتاع كده تلفزيون وتحركوا له كده وعشان يجيب لك شويه صوت يلعب فيها ويكسرها ويعمل، انما تخليه يعمل العمليه دي في التليفون. يبقى اللعب له ايه؟ له مجال. يقوم يجي يعمل لك بقى، يعمل ايه؟ يقول لك يعني اخد الكبار الى اللعب، لان لما اخدهم للعب هو بيسميه لعب، نقول له هو ده اللهو بقى، لان اللعب ما يشغلنيش عن جد، لكن اللهو يلهينا عن ايه؟ عن جد. قوم انت تيجي مثلا تلاقي لعبه كوره مثلا، يقول لك بقى عاملين لها ايه؟ هم اللي نافسين في الحكايه دي، والبطوله والدنيا والدوريات والمش عارف والايه والايه. وبعد ذلك ينقلون الى مجال اللعب قوانين الجد. تلتفت ساعه المباراه ما تبتدي قبلها بثلاث ساعات، كل واحد بايه؟ بيجرى علشان يروح، والدوله تجند كل قوتها علشان تعمل مش عارف ايه. ويا سلام لو الحكم غلط غلطه، النظاره يعملوا ايه؟ يقوم ياكلوه. طب يا اخويا اشمعنى الحكم لما يغلط غلطه تقومهم؟ طب ما الحكام لما بيغلطوا الف غلطه ما حدش ليه بيتكلم؟ ايه حكايتكم دي؟ نقلتم الى اللعب قوانين الجد وتركتم الجد بلا قوانين. وبعد ذلك يجي يقول لك ايه؟ كل حاجه في الوجود يعملوا لها ملكه. ده ملكه الكروم، ودي ملكه الامس، ودي ملكة مش عارف ايه، ودي ملكة الازياء، ودي ملكة الجمال. ما فيش ملكة ابدا، ما تعملوا لنا ملك في حاجة كده، كله ملكات ملك. لانهم عايزين الايه؟ عايزين ابراز المفاتن. يجي روحهم هم اللي بيصمموا ملابس الرياضة، ويقعدوا بقى لهم ناس بينفقوا عليهم بسخاء ويصمموا الرياضة. تقوم تلاقي مثلا معاهد للتربية البدنية ويعملوا لك عرض ولا بتاع، تقوم تجد الشبان الغلابة لابسين منطلنات طويلة، والبنات لابسين الفراشة. طب قول لي اولى بقى، ان كانت الرياضة ما تنفعش الا بلبس الفراشة، لبسوا الرجالة كلهم برضو الفتيان لبسوهم كده. طب وان كانت ما تنفعش الا بالملابس الطويلة، طب ما تلبسوا البنات كده. اشمعنا الفتيان لابسين منطلنات طويلة، واشمعنا الفتيات لابسين الفراشة؟ عشان لما تدور كده البتاعة تبان كده. يبقى إذن هو غرضهم ايه؟ غرضهم دغدغة اعصاب الناس. ولذلك تجد افسد الفساد هو الذي ينشأ من ارباب الطائفة الواحدة. كانوا الاول خصموا الاسلام بالمستشرقين، المستشرقين يقعد يألف كتاب ويقعد يقول في مطاعن الاسلام. لقوها مش ساعة ما بشوف كتاب كده بروح طيب، ام قال لك لا، خد زاوية من الاسلام كده ومجد فيه وامدح وقول يا سلام على الاسلام، ده الاسلام جاب كذا وكذا. ويكفي في كل كتاب ان تدس نظريتين او ثلاثة او اربعة عشان تربي الاقبال، وبعدين تحط في كل كتاب، مش ضروري كتاب يجي شتيمة كله، لا خلي كتاب شوية مدح مدح مدح عشان يقول يا سلام ده منصف.

في رزق غير مباشر ما ينفعكش كمباشر، انما تجيب به المباشر. احنا قلنا واحد عنده جبل ذهب وانقطعت به المسائل وفي الصحراء، طب ياكل ايه يعني؟ ياكل ذهب؟ يبقى ولا له قيمه هذه المساله، ما لهاش قيمه. يبقى رغيف عيش خير من ايه؟ خير من هذا كله. والى لقاء اخر ان شاء الله.